يا وجودي كل ما نسنا سبرا العصير وجد من يا وجودي كل ما نسنا سبرد العصير وقت ما انقفى وبذوده وهو مثلته انكفى بهلين حنو رغى عقب الهدير شربة مع واسمهم لا ما اعترض له على ورك البعير ما بقى له من عصى العز غير الحاتها وراه اليتيم يقدي له ضرير مع فروع اللوض والذيل بطق بشاتها سقوت لذود نكد على أمه ضحى العيد الكبير غضب واغضبها ولا وفق المرضاتها انت عذرت النقات وشهقت مثل الغير وتلويك يا فطر القبل طول سكاتها وجد من بشر وشافها كأن القمر في نحرها مستدير بنتها الوسطى تلوى على عماتها عقبها راحت حياتها عبوس قمطرير بهت حتى فرحها مثل مساتها لا مداهي لذكرياتها انت هجل لبسي الله عسى مقسوم خير والنظر في منظرتها ذكر نظراتها ما يحقق حلم الليل على جنحان الطير الا الله موجه وجد ويتوجد معي حي الضمير لا تمع عن حال الأمة وشاف سواتها أتوجد ويتوجد معي حي الضمير لا لا تمع عن حال الأمة وشاف سواتها.